السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة الحديث النبوي الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، وسمي بكتاب المسجد لأن المرجو، والله يحقق الرجاء، أن أهل المسجد سواء كانوا في القرية أو الحي يقبلون على الله تعالى في صدق، ويعلمون أن ما أصابنا وما حل بنا نحن المسلمين هو نتيجة إعراضنا وعدم إقبالنا في صدق على ربنا. فعمنا الجهل لبعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما جهلنا فالجهل ظلمة، عشنا في الظلام، فتم وحصل الذي حصل، استعمرنا من أندونيسيا إلى موريطانيا، حكمنا من؟ الصليبيون، وساسونا واستعمرونا نتيجة الجهل الذي سبب ظلمة الحياة، فما عرفنا الطريق. فلا بد إذن إن كنا صادقين في العودة أن نعود إلى بيوت الله في صدق ونتلقى الكتاب والحكمة. إذن أهل القرية كأهل الحي يجتمعون كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، لا يتخلف منهم أحد إلا من كان ذا عذر، وهم في بيت ربهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم يتلقون الكتاب والحكمة، أي القرآن والسنة، أي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنهم لا تمضي عليهم سنة إلا وهم علماء بصراء أوعياء، أهل فهم، أهل إدراك، أهل بصيرة. ولازم ذلك أنهم استقاموا على منهج الحق، فأحلوا ما أحل الله، وحرموا ما حرم الله، وأدوا ما أوجب الله، وبذلك يتم إسعادهم، حيث يتحقق الأمن والطهر والصفاء، ويتحقق أيضا الغناء، لأنهم أصبحوا كجسم واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم، هذا كله يثمره الإقبال الصادق على الله. فإذا أصبح المجتمع الإسلامي في كل دياره وأقاليمه ودوله مجتمعا طاهرا، سوف يفتح الله تعالى له ما شاء من أبواب السعادة والكمال. ولا شك أننا نعود سادة وقادة كما كنا بالأمس سادة الدنيا وقادتها، نسود ونقود من أجل أن ننقذ البشرية مما ينتظرها وهي سائرة إليه من عذاب الخلد في عالم الشقاء والعياذ بالله تعالى من النار وعذابها. أنقذ البشرية. وسمي كتاب البيت المسلم لأن بيوتنا امتلأت بأصوات العواهر وبأصوات الكفار وبالمزامير بل وبصور. تدخل بيت المسلم تجد عاهر ترقص أمامه على شاشة الفيديو أو التلفاز، تجده جالس هو وزوجه وأولاده يستمعون إلى أغاني العواهر ويشاهدون رقصا ويشاهدون وجوه ليس من حق المؤمن أن ينظر إليها، يجب أن نعزف ونتكبر عن النظر إلى وجوه الكافرين. فإذا أهل البيت هيأ الله لهم فرصة أن يجتمعوا على هذا الكتاب ساعة من كل يوم أو ليلة، يحفظون ليلة آية وأخرى حديثا ويفهمون ويعملون كيف يصبح بيتهم يصبح بيت المسلم، لا تسمع فيه لغوا ولا باطلا ولا سوء ولا ترى فيه منظرا من المناظر التي يكرهها الله ويغضب من أجلها ولا يرضاها. فلهذا سمي كتاب المسجد وبيت المسلم. وما زلنا وكل ليلة نقول اللهم وفق المؤمنين واهدي العلماء لأن يغتنموا هذه الفرصة. ما قلت لكم هذا الكتاب أصح من البخاري ولا أجمل من كتاب ابن جرير ولا هو كتاب الله، قال الله قال رسوله، فقط حيلة من الحيل. كيف نجمع المؤمنين في بيوتهم مع نسائهم وأطفالهم؟ كيف نجمعهم في بيوت ربهم؟ لا بد من سبب، لا بد من حيلة. فهيا نعمل. هل يكلفنا هذا العمل شيئا؟ إذا قلت لأهل القرية تعالوا نجتمع على الهدى من المغرب إلى العشاء ورغبتهم وحببت ذلك إليهم واستجابوا لك وجلست لهم وأصبحت تتلو معهم آيات الله وتحدث عن رسول الله، كيف يصبح ذلك المسجد في تلك القرية كتلة من نور مصدر العلم والمعرفة؟ وإذا استطعنا أن ننقل هذا إلى بيوتنا فيا لها من نعمة أنعم الله بها علينا. هذه الكلمة إذ ما هناك فيما يبدو لي وسيلة تجمع المؤمنين على طلب العلم مثل هذه الوسيلة. عوام طلبة علم، أغنياء، فقراء، الكل واحد، يعملون في النهار، هذا في المدرسة وهذا في المصنع وهذا في البستان والحديقة وهذا في المتجر، جاء المساء نوقف عمل الدنيا كما يوقفه غيرنا من بني الدنيا، وبدل أن نذهب إلى المقاهي والملاهي والمنتزهات والملاعب أو نواصل التجارة طول الليل ونحن نريد أن نسكن السماء والملكوت الأعلى. من تضايق من هذا علموه بأننا بهذا نريد أن نسكن الملكوت الأعلى، والذي يريد أن ينزل دار السلام ويواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما يعطي من حياته ساعة، كيف يعتبر هذا شقالة أو حرمان؟ ساعة ونصف. وهنا مع شديد الأسف أن أحد طلبة العلم بعث إلي البارحة بكتاب فآلمني من تلك الساعة إلى الآن وأنا أتألم، وأنتم تعرفون الذي يؤلم مؤمنا أو مؤمنا إذا لم يتداركه الله بلطفه وبالعفو عنه يتمزق. أذية المؤمن حرام، لا يحل لمؤمن أن يؤذي مؤمنا ولو بالنظر الشزرة ولو بالانتهار ورفع الصوت، فضلا أن يمسه بيده. وهذا الابن الذي كتب أساء فهم ما قلته لكم، يقول لم تندد بالصحوة وتقول هذه الصحوة هو راء وباطل؟ أنا قلت هذا في انفعال وتألم وتحصر، ونحن دائما في آلام وفي حسرة على ما يجري في المسلمين في الشرق والغرب، فإذا قلت في غضب هذه الصحوة وراء وباطن، هل معنى هذا أنني ضد الصحوة؟ أسألكم بالله، لما كنت متألما لما أشاهد وأرى وأسمع مما ينزل بالمؤمنين ويصيبهم من بلاء ورزايا في العالم، وقلت أي صحوة هذه ونحن في هذا البلاء، هل معنى هذا أنني ضد الصحوة وأطالب بإطفائها أو الإعراض عنها؟ هل يفهم هذا عاقل منا؟ الجواب أساء هذا الابن الفهم. مثلي ومثل ما قلته في الصحوة افهم يا بني. أبناء بنوا منزلا ما كانت البناية صالحة ولا كافية، فجاء أخوهم أو أبوهم قال هذه ما تصلح، ما هي بشيء هذه، هيا وبنوا بناية أضخم وأعظم وأجل وأكبر. هل هذا الذي فعل هذا يقال يهدم في الصحوة؟ فأنا لما قلت الصحوة هو كلام معنى أننا ما خطونا خطوات جدية ولا وصلنا إلى غايات سامية، هيا نعاود الطريق ونراجع العمل ونصحح ونعمل. ليس معناه أن نقول هذه الصحوة باطلة اضربوها اقضوا عليها، أعوذ بالله أن يفهم هذا ذو عقل أو ذو دين. ثم يستشهد لي هذا الابن بما يجي من كمالات في ديارنا هذه في الرياض في القصيم الشبيبة مقبلة، فهل أنا أعني لما أتكلم أعني دائما المملكة؟ أسألكم بالله، لما نذكر المملكة بخير يقولون عميل ويتملق ويقولون، والله العظيم المواطنون السعوديون يقول الشيخ يتملق، يا أبناء أننا نذكر الخير من أجل أن يعرف ويحافظ عليه، أبوان يفهم. فهل لما نقول الصحوة هو أنا أنظر إلى العالم الإسلامي بين يدي وأشاهد البلاد العربية والإسلامية وما يجري فيها من بلاء وشر وفساد فنبكي، فتقول أنت لا، لا تقول الصحوة وتندد بها، أنا حزين أكثر منك. أما المملكة والحمد لله فهي البقعة الوحيدة في العالم البشري في دنيا الناس، تقام فيها الصلاة إجباريا، يؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، تقام فيها حدود الله، تحافظ على الحجاب وإن كان الهدامون يعملون على إبطاله وإحباطه، ولكن دعوة الله قائمة، وهذه البلاد في خير. لكن أخرج من هذا البلد وانظر إلى إخوانك ماذا يلاقون وماذا يحل بهم من فتن ومعن، تتجاهل هذا كله. ثم الصحوة، نعم مضى علينا وقت، كنت تسمع الأغاني في بيوت المملكة طوال الليل ليلة الجمعة، ما يمر بك ذو سيارة من عوام الناس إلا وهو يغني. والحمد لله دعونا وصحنا وبكينا وكتبنا أول رسالة الإعلام بأن العزف والغنى حرام، وواصلنا الدعوة ليل نهارا، حتى أصبحنا الآن تمر بك 100 سيارة ما تسمع سيارة فيها أغاني، وتمر بديار المدينة كلها ما تسمع بيت فيه أغاني. هذا من الصحوة وإلى لا؟ ثانيا التدخين شاع هنا وصحنا وبكينا، والله إن أطفال المدارس الابتدائية يدخنون، والله إن تجارنا لا يستوردون حلوى في شكل سجاير ليعتادها الأطفال، وإذا جلست في مجلس لا تجد ثلثه لا يدخن، بلها لا تجد الربع. ودعونا وبكينا وكتبنا أول رسالة التدخين، حكم التدخين مادة وحكمة. ومضت الأيام وأصبحت تجلس في مجلس غدا عشاء اجتماع 40 رجلا 50 لا يدخن فيهم واحد. ننسى هذا ونقول أنت تهدم الصحوة. الجامعة الإسلامية التي تخرج كل سنة علماء ربانين دعاة لنشر التوحيد بعد فقدانه والسلفية بعد جهلها في الشرق والغرب، لم يبق الآن بقعة في العالم إلا وفيها طالب من خريج الجامعة الإسلامية. هذه الجامعة من طلب بإنشائها ودعا إلى ذلك وكتب إلى خادم إلى الملك سعود رحمة الله عليه كتاب مطبوع، هو الشيخ الذي تتهمه بأنه ضد الصحوة، رابطة العالم الإسلامي وصوت الإسلام، هذان ضمن رسالتي رفعتها وأنا لاجئ لا أملك حتى إقامة. فكانت الرابطة وكان نداء الإسلام الذي سميت صوت الإسلام. أما هذا وتقول أنت يا بني كيف تشنع أو تهدم الصحوة؟ أكثر من 70 كتابا ورسالة ما فيها كتاب ولا رسالة، ما قام بدعوة يجب علينا أن نقوم بها. ومع هذا يتهم الشيخ بأنه ضد الصحوة. أنا كلمة صحوة هذه ما أريدها، باطلة. نريد إقبال على الله صادقة، نريد تقوى لله، معرفة بالله. ثم لما نقول الصحوة الصحوة الصحوة ينتج هذا شيء؟ ماذا ينتج؟ صحوة موجودة، صحوة كذا، حتى أعداء الإسلام خافوا من كلمة صحوة. أي صحوة هذه؟ ومع هذا استبدلنا كلمة ملتزم. فلانة تقول أنا ملتزمة، قلنا هذه كلمة باطلة. لما؟ الملتزم بقانون الجماعة ونظامها، قد يكون حزب شيوعي علماني إباحي يقول أنا ملتزم لإخوانه ورجال الحزب ملتزم، قلنا ذي كلمة باطلة. ما رضوا، قولوا مستقيم. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل أنا مستقيم الحمد لله على منهج الحق. ما تقول أنا ملتزم. والشاهد كلمة صحوة وملتزم لا معنى لهما. نحن صحوة، كنا نائمين صحونا، كنا ضالين واهتدينا، كنا فاسقين وتبنا وإلى ربنا رجعنا، كنا جاهلين وعلمنا الطريق وفيه سلمنا. وخلاصة القول يا بني لا تفهم أبدا أن الشيخ ضد الصحوة. والله لأن أرضى أن أذبح وأمزق وأقطع ولا تنتهي دعوة الله ونهضة المسلمين. إذن عسى الله تعالى أن يبصر هذا الابن الذي أتحفنا بكتاب 4 صفحات أو 3 آلمنا طول الليل نفكر فيه. آذاني ويلنا، والله لو أرفع يدي إلى ربي وأدعو عليه لذاقها، ولكن اللهم بارك فيه واحفظه وزده بصيرة وعلما ومعرفة. والآن مع الحديث الشريف، بالأمس كانت الآية، ما هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أهل البيت لما قرأوا هذه الآية وحفظوها وتغنوا بها وتلذذوا بصوتها، هل هذا خير أم جلوس أمام التلفاز والفيديو؟ ما في مناسبة. وعرفوا أن الخمر نهى الله تعالى عنها، أن الميسر الذي هو القمار أي لاعب يصرف عن ذكر الله وعن الصلاة فهو باطل وحرام. وعرفوا أن العلة ما هي قضية مال، لا قيمة للمال، وإنما حرم الميسر والقمار لأنه أولا يورث العداوة والبغضاء بين اللاعبين ويوجدها، ثانيا إن لم تكن هذه يصدهم عن ذكر الله. والمؤمن إذا انصرف عن ذكر الله هبط وتمزق. ثالثا يصدهم عن الصلاة، ذي العلة التي ذكر الله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا ربنا. إذن حفظنا الآية وعرفنا من تلك الساعة أن كل مسكر حرام، كل ما يخدر العقل ويغطيه ويجعل المرأة يهرف بما لا يعرف، يتصرف بما هو باطل، حرام، سواء أفيون، كوكايين، شمة، حشيشة، كل مسكر. والتزمنا من ليلتنا البارحة أهل البيت كذلك، ما هو معقول أبدا أن يجتمع على آية ويعرف معناها ثم لا يلتزمون، أعوذ بالله، لن يكون هذا. والليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي مع الحديث، اسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء قال، هذا الصاحب الجليل: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. أبو الدرداء الصاحب الأنصار الجليل يقول: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم. وصية النبي من يرغب عنها من العقلاء؟ كل عاقل حتى ولو كان يهودي أو نصراني لو عرفها يأخذ بها، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رسول الله؟ أستاذ الحكمة ومعلمها. أوصاني بما؟ قال لي: لا تشرب الخمر، وعلل لي هذا النهي فقال: فإنها مفتاح كل شر. الخمر، الحشيشة، الأفيون، الكوكايين، كل مسكر مفتاح كل شر. يروى أن رجلا يشرب الخمر، فوعظه واعظ فأبى أن يتعظ، قال: أي شيء في الخمر إذا شربتها ما أوذي أحدا ولا ولا ولا. فلما سكر زنى وقتل، ارتكب أعظم كبيرة بعد الشرك، زنى وقتل. فلهذا حقا ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فإنها مفتاح كل باب شر. كم من إنسان طلق امرأته وهو سكران، كم من إنسان ضرب أمه أو أباه، أما زوجته لا تسأل وهو سكران، كم من قائل بالكفر وناطق بالسوء والفحش وهو سكران. فهل الذي أنعم الله عليه بنعمة العقل التي تعقله عن السوء والباطل والشر والفساد وتحجبه وتمنعه يتنكر لهذه النعمة ويفسد العقل بما يصب عليه ليصبح مجنونا؟ أي إنسان هذا؟ أي عقل عنده؟ إذن ثم قال: وقال لي أيضا: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. هذا حديث آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. والحديثان صحيحان، ما عندنا ضعيف إلا حديث واحد فقط وبيناه. هيا نردد هذا اللفظ: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. نحفظ هاتين الجوهرتين: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل باب شر، فإنها مفتاح كل شر، مفتاح كل شر أي باب كل شر. لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. هيا نحفظ هذين الحديثين: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. نعيد: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. كيف يعرف المؤمن أنه لو مات يشرب الخمر ما يدخل الجنة ثم يشربها ويواصل شربها من غير المعقول أبدا إلا أن يكون إيمانه بالله ولقائه والدار الآخرة الجنة والنار إما معدوما أو ضعيفا لا يقوى على شيء. أما مع الإيمان الصادق والله ما يستمر على شربها بعد أن يبلغه هذا النبأ العظيم. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة أي لا يدخل الجنة، إذ لو دخلها من يمنع من شرب الخمر؟ ومن أنهار الجنة نهر الخمر. وهذا معناه أيضا، اسمعوا، قد يموت على سوء الخاتمة، فلهذا يحرم من دخول الجنة. نظير هذه القضية نظير من قتل متعمدا، قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي لا يعقل ولا يتصور ولا يوجد أن مؤمنا صادق الإيمان يتعمد قتل مؤمن، ما كان أبدا. فمن قتل مؤمنا فهو إذن خطأ أو شبه خطأ، والذي يقتل متعمدا ما هو بمؤمن، فلهذا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لأنه ما كان مؤمنا. أمؤمن يرى الله ويقدم على أن يقتل عبده الذي كان يعبده؟ لن يكون أبدا. فلهذا ما قتل مؤمن أحدا إلا وهو شبه عمد أو خطأ أو شبه خطأ، أما العامد لا لشيء يقتله ما كان مؤمنا. فلهذا سمعنا وعيد الله له. كذلك الخمر كيف يحرمها يوم القيامة ما يدخل الجنة؟ هذا الذي ما تاب منها تسبب له أن يموت على سوء الخاتمة، يموت وهو منكر لله ولشرعه وللقائه ورسوله، فلذلك يحرم الجنة. كم من شارب خمر يكفر يسب الله ورسوله ويموت في سكرته، انتهى أمره. إذن والآن مع الشرح، قول أبي الدرداء أو عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه على انفراد لما في ذلك من إبلاغ الدعوة ونشر الهدى بين أفراد الأمة. يخلو بالرجل ويوصي، وهو كان كالطبيب. لا يا شيخ، ما عرفت الدنيا أعظم طب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ينظر إلى السائل ويعطيه بحسب مرضه. وما يدرينا أنه شعر حول أبي الدرداء من يشرب الخمر أو من يحن إليها بعدما حرمها الله، فخلا به وأعطاه هذا النور حتى لا يرى الخمر قط طوال حياته. إذن قال ويوصي أصحابه على انفراد لما في ذلك من إبلاغ الدعوة ونشر الهدى بين أفراد الأمة، ولأن المرء العاقل يعطى الوصية من المحافظة عليها ويعطي الوصية من المحافظة عليها والاعتزاز بها ما لا يعطي غيرها من الكلام الموجه إلى المرء لنفعه وخيره. أحببت أن أقول العقلاء يهتمون بالوصية أعظم، إذا قلت أوصيك بكذا هذه ما يمكن أن يتركها، بخلاف إذا أمرته أو نهيته يا فلان لا تترك كذا، يا فلان لا تجلس كذا، أو لا تمتنع من كذا، هذا ما يعطيه العاقل كما يعطي الوصية. ومن هنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر ذلكم وصاكم به في عشرات الآيات، الوصية أعظم. قال وقوله قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الوصية وهي قوله لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، ذي هي الوصية. فنهاه عن شرب الخمر وهي كل مسكر، وعلل لنهيه بقوله فإنها مفتاح كل شر، الأبواب تفتح بالمفاتيح، ومن ملك مفتاح الخمر انفتح له كل باب للشر، الزنا، الكذب، السرقة، سفك الدماء، كل ذلك يفعله. هذا خبر، نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، هذا خبر من أخطر الأخبار وأجلها، إذ فيه إخبار بحرمان شارب الخمر المدمن عليها من شربها في الآخرة، ولازمه أنه يحرم من دخول الجنة، إذ من دخل الجنة يشرب الخمر إذ هي نهر من أنهارها، وكونه متوعدا بعدم شربها فإنه متوعد أيضا بحرمانه من دخول الجنة. وقد ذكرت لكم فائدة تنهي هذا التفكير، هذا الذي عاصى الله ورسوله وواصل شرب الخمر حتى مات، هذا الموت الذي ماته ما كان على حسن الخاتمة، كان متنكرا للإيمان وأصوله وحقائق الشريعة، معناه مات كافرا، فلهذا لا يدخل الجنة، لأن الحديث يقول ما لم يتب، وإلا لا، فإذا لم يتب ومات يشربها ويحرم من دخول الجنة وهو من أهل التوحيد، كيف هذا؟ إذن والعياذ بالله أنه يموت على سوء الخاتمة، فانتبهوا. وقوله إلا أن يتوب أي قبل موته، إذ التوبة تزكي النفس وتطهرها، والإدمان على الخمر يخبث النفس ويدسيها، والله تعالى يقول وقد خاب من دسها. إذن إرشادات للمربي، المربي من هو؟ الذي يجلس لأهل بيته أو لأهل قريته في مسجدهم أو لأهل حي أهل الحي في مسجدهم، هذا هو المربي، والجلوس جلوسنا هذا، والقراءة قراءتنا هذه، لا زيادة ولا نقصان. فلهذا أي مؤمن يقرأ ويكتب يستطيع أن يعلم أهله أو أهل قبيلته، اقرأ الحديث يا بني قراءة جيدة وكرر قراءتها حتى ترى أن المستمعين قد حفظوها. ثانيا اقرأ الشرح قراءة أيضا متأنية واشرح ما يخفى من المعاني إن كان هناك ما يخفى. ثالثا هذا لنا ذكرهم أي ذكر من تربيهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرهم أن يتخذوها وصية لهم ولأولادهم. أي وصية هذه؟ ها؟ لا تشرب الخمر فإن مفتاح كل شر. ذي وصية ولا لا؟ وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء، يجب أن تكون وصيتنا كلنا. فوص أنت تلامذتك أو أهل بيتك بأن يحفظوا هذه الوصية ويوصوا بها غيرهم. ذكرهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرهم أن يتخذوها وصية لهم ولأولادهم. ماذا قال الرسول لأبي الدرداء؟ يا أبا الدرداء لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. ذي وصية هي لنا أيضا. رابعا ذكرهم بمصير شارب الخمر وأنه الحرمان من الجنة إذا مات يشربها. والآن البلية ما هي في الخمر فقط، جاءت طوام أخرى وعظائم ما يسمى بالحشيشة، هل تعرفون هذا؟ وعملاء الماسونية جعلوها في إبر، يعطونه إبرة في جسمه. والذي أحزن له أن نسمع أن هناك في ديار الإيمان تحت راية القرآن نساء ورجال يشربونها فأندهش وأقول كيف تصل إليهم؟ هل تعرفون كيف تصل؟ لأننا الآن أين الصحوة؟ أنت يا ابن الإسلام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيك شيطان يعرض عليك هذه الحشيشة، كيف لا تلببه؟ كيف لا تصرعه على الأرض؟ كيف تقبل منه وتشتري؟ هذا الذي أنا في حيرة منه. أو ما فهمتم بربريتي؟ دولة إسلام وإلا لا؟ قرآن وإلا لا؟ أمر بمعروف ونهى عن منكر وإلا لا؟ محرمة هذه وإلا لا؟ كيف تصل حتى المدينة؟ لو لم نكن نحن الوسطاء كيف تصل؟ جاء بها في الطائرة ما استطاع الجماعة أن يعرفوه، دخل المدينة لمن يبيعها؟ كيف يعرضها؟ أسألكم بالله، أول واحد يقول عندنا كذا ولو بالرمز يمسكه، يصرخ بايع الحشيشة. لو كنا يقظين أحياء والله ما بقي له وجود في ديارنا. ها؟ لا لا لا تقتله، خادم الحرمين حكم بقتله وأفتى بذلك العلماء أنت ما تقتله، ولكن الطالب يعلل يقول هؤلاء لهم ناس معروفون. من أين؟ اليهود، نصارى، مجوس، مشركون، من هؤلاء الذين تعاونوا معهم؟ وافرض ان لهم شيطان يتعامل معهم، هذا الشيطان لما يوصلها اليه في بيته هو لمن يبيعها؟ يعرضها والا ما يعرضها؟ عدنا من حيث بدانا، ضعفنا، عجزنا، عدم المبالاه، جهلنا. واذا اردنا ان نذهب الجهل علينا ان نعود الى بيوت الله. عدنا من حيث بدأنا، والله إن لم نجتمع في بيوت الله صادقين نتلقى الكتاب والحكمة وطول العام ما كملنا أبدا ولا استطعنا أن نكمل. وأبواب الشر ما وجد مكان. ماذا يصنع؟ يرجع إلى بيته؟ ما يستطيع، فليصلي. هذا الجزء عرفتموه؟ ثانيا، إذا كان خارج المسجد وليس أمام الإمام، خارج المسجد في هذه الصحون، إذا كان المسجد فارغا وفي أمكينة ويأبى إلا الهوى ويصلي في الفضاء، هذا صلاة صحيحة ولكن أجره قليل وناقص، ولا نقول صلاته باطلة أو لا صلاة له. يبقى في المسجد النبوي الذي يصلي خارج المسجد لا يعطى الألف صلاة إلا إذا اتصل بذي العرش وبكى بين يديه وقال ربي لا تحرمني، أنا ما استطعت ولا وجدت مكان، فأعطني الألف الذي تعطيه لإخواني، هذا ممكن شأنه. أما شرعا ما صلى داخل في المسجد النبوي صلاته صحيحة، يعطى 25 صلاة أو 27 لأنه مع الجماعة، لكن يعطى ألف حتى يصلي في المسجد. ثم كما قلنا ما نؤيس المؤمنين، نقول اتصل بالله، ابكي بين يديه، قد يعطيك أكثر من ألف. أما شرعا قانونا لا، لأن الرسول قال من صلى في مسجدي هذا، والساحات برا ما هي مسجد، يباع فيها ويشترى. عرفتم هذه؟ هذه حقيقة ما تريدون أن تعرفوا. ما هي السنة الصحيحة في صيام هذا الشهر؟ فالحقيقة ما من حقي أن نجيب، لأنني ما صمت ولا أنا عازم على الصيام، مهزوم. تبهتم؟ يوجد مهزومون وإلا أنا منه؟ تبهتم؟ لكن إن شاء الله الأيام الثلاثة البيض هذه إن شاء الله يعيننا عليها في كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. يبقى صيام شعبان كله خير إلا إذا بلغت 20 أو 25 أفطر حتى تستقبل رمضان بعزيمة وقدرة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى تقول عائشة ما يفطر، وأكثر صيام الرسول التطوع في شعبان، قال لأنه شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، أنا أبرز فيه، لكن 10 الأواخر أحسن لا تصم إلا قضاء الدين شيء ثاني. يبقى الذي ينبه إليه، بعض العوام والمقلدين يصومون فقط ليلة النصف من شعبان ويحيون تلك الليلة فقط، يصومون يوما ويحيون ليلها، يحتجون بأحاديث ضعيفة لم تثبت، ويدعون أنها هي الليلة التي قال الله فيها فيها يفرق كل أمر حكيم، ليلة النصف من شعبان، صليت أنا وأمي ونحن أطفال، أنا طفل، 100 ركعة في الليلة. ثبهتم؟ نحن نطلب الخير حيث نجده، قالوا هذه ليلة النصف من شعبان فيها السعادة وفيها صلوا 100 ركعة، صلينا 100 ركعة. الصحيح نصوم الأيام البيض الثلاثة، نصوم ما شاء الله من شعبان، أما أن نخص فقط ليلة النصف بالقيام والصيام ذي بدعة. عرفتم؟ هاتي، ما هي المساجد التي يجوز زيارتها في المدينة؟ ما يقول يجوز، ينبغي زيارتها في المدينة. أولا هذا المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليه، فيؤتى لأجل ماذا؟ للصلاة فيه. لو يأتي من لندن من نيويورك ويطوف المسجد ويقف على القبر النبوي ويخرج يعود، والله ما زار، حتى يصلي به ويسلم بعد الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. المساجد الأخرى مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره للصلاة في يوم السبت وأحيانا راكبا. الصلاة فيه جائزتها عمرة، ولكن بشرط: أولا أن تتوضأ في بيتك، لا في الميضة عند المسجد ولا في الطريق وأنت رايح وذاهب، تتطهر في بيتك. ثانيا ألا تفكر في أنك تشتري شيئا من السوق أو تأتي بكذا أو تتصل بفلان، لا هم لك إلا أن تصلي ركعتين في مسجد قباء. هذان الشرطان لا بد منهما. فإذا أنت تطهرت وخرجت وليس لك من هم ولا نية ولا هدف إلا الصلاة، ووصلت فصليت ركعتين، تعطى أجر عمرة. هذا المسجد الثاني. ما عدا هذا لا مسجد يزار ويصلى فيه، ما عندنا مسجد أبي بكر عمر فاطمة، كل أهاويل وتكاذيب. من أراد فقط أن ينظر إلى مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع، مسجد القبلتين إذ تحولت القبلة والرسول في المسجد عند على بعض الروايات، أو أهل المسجد تحولوا بأنفسهم لما جاءوا من بلغهم، وهذه عجيبة من عجائب المسلمين. أنا أقول هيا نربي الحجاج قبل دخولهم منا أسبوعا حتى يمكن أن يمشوا مشية واحدة ويرمون بنظام ولا زحام ولا صراخ ولا كذا، والله لو نربيهم سنة كاملة ما يتربوا. وأصحاب النبي اسمع، جاءهم آتي وهم في صلاة العصر أو الظهر: لقد تحولت القبلة إلى الكعبة، وهم إلى الشام. فاستداروا كما هم، الإمام دار وداروا نساء ورجالا في صفوف واستقبلوا الكعبة. أنا أعجب من هذه. الطلاب عندكم في المدارس الرياضة عام كامل ويعبثون، والجيش ونظام الجيش